أهل جماعات هذه تقنط؟ لا ما تقنط، ما تقنط على رأي المؤلف. أما على القول الثاني احنا ذكرنا فيها ثلاث أقوال ومرت علينا الظاهر وأنت في غيبتك. نعم. هل الدم نجس حمل السلاح؟ أي نعم، على عند أكثر أهل العلم نجس، أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كرجل نجس. الصحيح أنه ليس بنجس، ما في دليل على نجاسته، لكن الاحتياط أولى، كونك تغسله خروجا من خلاف أكثر العلماء أحسن. هل هذا الرجل الذي اتصل بهذا الصف صلاه الجماعه عليه واجبه؟ الصحيح المريض لا، هذا ابن مسعود يمكن بعض الصحابه يعني يفعل وان كان معفوا عنه. نعم. قلت للشيخ وقال في ذلك الغير المسلمين الرافضه. ايش؟ قلت في بدايه الحديث. نعم. وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضه، هل معنى ذلك ان عامه الروافض لا يكفرون؟ ما نقدر نكفرهم لأن فيهم عوام، عوام ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم. وتعرف أن الكفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة، إذا قامت الحجة على الإنسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافر. أما عام ما يعرف ولا وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فلا يمكن نكفره وهو ينتسب إلى الإسلام. نعم. هل يعني يقول كما يقول منزل او يتطوع؟ الصحيح انه يصلي تحية المسجد. يقول ان امكنه ان يقول، اما على رأي شيخ الاسلام يمكن ان يقول لانه يرى انه يجوز تجوز متابعة المؤذن ولو كان الانسان يصلي. عند الشيخ الاسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع، كالعطاس وإجابة المؤذن وما أشبه. أما القول بأنه لا يجيب في حال الصلاة فنقول لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست بواجبة. ثم إنه إذا بادر بالصلاة صلاة تحية المسجد أولى من تأخيره، فيستفيد فائدتين. الفائدة الأولى المبادرة كما هو الأصل في تحية المسجد، والفائدة الثانية التفرغ لسماع الخطبة. هنا يقولون إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان رجل قوي البصر ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام نقول له اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر، فيبقى ثلاثة أيام ما وصل عشان يصلي الظهر تو ثلاثة أيام. على كل حال هذه تأتي إن شاء الله في الخلاف، هل تجب على الجماعة في المسجد أو الواجب حصول الجماعة ولو في البيت؟ فيها خلاف. إذا قلنا الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فمعناه يجوز نصلي جماعة في بيتنا أو المسجد إلى جانبنا، ولكن سيأتي الخلاف في هذا. نعم. إيه ما ضبط. نعم يا محمد. حنا ما يقيدناها يا جماعة، في قلنا عند الغروب كالذي عند الشروق. عبد الرحمن. لا. أين؟ قبل أن تقرب إلى كم عشر دقائق. ذكرنا لكم بارك الله فيكم. تضيف الشمس الغروب إذا كان بينها وبين الغروب رمح، قيد رمح. تقريبا عشر دقائق أو أكثر. المهم قيد رمح. كما جاء كما ذكر في طلوع الشمس. طيب. صلاة الجماعة حكمها واجبة، دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى حديث أنه واجبة أن يصلي إلى حقه كما اللي ما يحضرون الجماعة يحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب في غير هذا من القرآن؟ ما في دليل من القرآن؟ إن الله عز وجل لم يسمع صلاة الجماعة في حالة الخوف في حالة الحرب. نعم، أوجبها في حال الحرب، في حال الأمن من باب أولى. طيب ذكرنا لصلاة الجماعة فوائد 12 فائدة. نعم. تعارف بين المسلمين. ثانيا التواد بينهم. ثالثا اعتياد الصفوف امام الصفوف عند مقابلة الاعداء. يعني كانه تهيئة. نعم. رابعا ضبط النفس. نعم. لأن الذي يصلي وحده دائما لا يستقر ولا يطمئن في صلاته. نعم. خامسا التعبد لله سبحانه وتعالى. نعم. سادسا هي شعيرة من شعائر الإسلام. إظهار إظهار إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. طيب هذه ست، البقية ذكرهم. تعليم الجاهل. تعليم الجاهل. نعم. إظهار عز الإسلام في إظهار الجماعة. مهارة يعتبر هار شعيرة من شعائر الإسلام. أنه يعني إذا كان مثلا فيهم فقير يعني يعني العطف على الفقير مثلا المسكين. يعني تفقد أحوال المسلمين. المسلمين. إنسان فقير، إنسان مريض، إنسان تخلف يساعد ويعاون على البر والتقوى. نعم. عمو ذرك. ها؟ عمو ذرك. ايش؟ عمو ذرك. البركة؟ كيف؟ يعني حصول الأجر بذلك؟ طيب. نعم. محمد؟ أحمد أحمد. ذكرناه. محمد ايش؟ نعم، استشعار اخر هذه الامه بحال اولها كانما هم الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو سلف الجماعه؟ لا الاسلام ما كان في الفائده في هذا. ايش؟ ما هو في سلف الجماعه؟ اي ما كان الاسلام يعني ما هار الشعائر. هذا ذكرناه. شاكر. لا يعني ما انه يعود الامه الاجتماع وعدم التفرق. نعم. تساوي بين الفقير والغني. نعم. تساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء والصغار والكبار. نعم. محمد اظن ذكرناه. الان تعدى 12. إيه. إظهار عز المسلمين عند دخول المساجد وخروج منها. إيش؟ إظهار عز المسلمين عند دخول المساجد الخلعين وخروج منها. كيف ذلك؟ عندما يدخل المساجد. إيه. يكون في إظهار لعز المسلمين عند صلاة الجمعة وكذلك عند خروج. ما. يمكن هذه إلى صار مثل أمام الأعداء أو مثل هم يعني بعضهم يعني يعتز ببعض يعني التقوية. تقوي في روح المعنوية فيه. طيب يمكن هذا آخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى. تلزم، قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى واحد. تلزم الرجال، الرجال الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، يخرج بذلك النساء. فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء